أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم فيما سبق أن البحث يقع في توجيه نكتة أمارية سوق المسلمين. حجية سوق المسلمين من الواضح ليست قضية تعبدية محضة، وإنما جعل السوق حجة لوجود نكتة عقلائية من خلالها صلح أن يقع حجة. في مقام التوجيه صار بحث وكلام عما تقتضيه كون السوق قضية تعبدية. وقع البحث في توجيه تلك النكتة. تقدمت الإشارة إلى أنه توجد ثلاثة احتمالات في نكتة حجية سوق المسلمين. الاحتمال الأول أن تكون السوق أمارة على الأمارة، فهي أمارة بحكم الغلبة، من جهة الغلبة على كون اليد المأخوذ منها اللحم يد شنو؟ مسلم، تفصيلا مقابل الإجمالي. أحسنت، اللي هو الاحتمال الثالث. فأنت وين طرقت باب أي محل أردت أن تشتري منه اللحم بحكم الغلبة، الشارع يقول لك أنت أحكم على كونه مسلما. بعد ما صار مسلم بحكم الغلبة، نقول المسلم عادة يلتزم بمن؟ بالقوانين الشرعية والأحكام اللي فرضها الشارع، ومن جملتها التذكية. فلا بد أن يكون هذا اللحم المأخوذ من يده مذكا، فراح تصير سوق المسلمين أمارة على يد المسلم، ويد المسلم بحكم الغلبة تكون أمارة على من يد المسلم؟ على كون المأخوذ مذكا. فعلى ضوء الاحتمال الأول راح يكون سوق المسلمين أمارة على الأمارة. الاحتمال الثاني لا، مباشرة أنت اقفز من سوق المسلمين إلى التذكية، مو بتوسط يعني السوق مو أمارة على الأمارة، لا هي مباشرة أمارة على التذكية. بتقريب أن الغالب فيما يتعامل به المسلمون في سوقهم هو اللحم المذكى، الغالب لحم مذكى مو لحم ميت أو لحم مشكوك التذكية، لحم مذكى. فراح يكون سوق المسلمين أمارة. الفرق بين هذين شنو؟ إذا قلنا السوق مباشرة أمارة، وبين السوق أمارة على كون بحكم الغلبة كون اليد التي دفعت اللحمة يد مسلم. إذا علمنا بأن البائع كافر بعد الاحتمال الأول لا يأتي. الاحتمال الأول كان شنو؟ سوق المسلمين أمارة على هنا، بعد أمارة يسقط عن الأمارية. الأمارية فرعش، الأمارية فرع الشك. إذا أنت تعلم بأن هذا البائع كافر، بعد لا يأتي مجال ودور لكاشفية سوق المسلمين عن إسلامه. بينما على الاحتمال الثاني لا، حتى لو تعلم أنه كافر، المهم سوق المسلمين بحكم الغلبة يكشف عن كون اللحم ماذا؟ مذكا، باعتبار أنه شنو ما يتداوله سوق المسلمين غالبا ما يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية. فإذا تظهر الثمرة وين إذا سألونا؟ نقولهم لو علمنا بأن البائع كافرون على الاحتمال الأول بعد لا كاشفية لسوق لا أمارية لسوق المسلمين، بينما على الاحتمال الثاني تبقى الأمارية. الاحتمال الثالث المطروح في البين يقول لا، سوق المسلمين مثل الاحتمال الأول، أمارة على الأمارة، لكنه في الاحتمال الأول كان يعني أمارة على الأمارة، يعني شنو؟ يعني بين سوق المسلمين وبين التذكية شو تحط؟ يتوسط شيء. على الاحتمال الأول كان يتوسط شنو؟ يد المسلم. السوق أمارة بحكم الغلبة على أن البائع هذا زيد مسلم، فهذا متوسط بين السوق وبين اليد وبين التذكية، فلذا يكون السوق أمارة على يد المسلم، ويد المسلم اللي هو متوسط صاير واسطة بين السوق وبين التذكية يصير دليل على التذكية، فهو أمارة على الأمارة. هنا نعم أيضا أمارة على الأمارة، رأسا ما نقفز مثل الاحتمال الثاني مين؟ من السوق إلى التذكية، لا ما يكشف مباشرة، لا مثل الأول يكشف عن شيء ذاك يكشف. ها يكشف سوق المسلمين عن أن هذا اللحم قد مر بيد مسلمة، لكن مجملة، مو هذا إلا الأول، مو زيد اللي جاي نشتري منه، لا المهم أن اللحم المتواجد في السوق مرت عليه شنو؟ مر بيد مسلمة. هسه هذه اليد المسلمة يد البائع وهو زيد، أو يد بائع الذي باع للبائع، أو يد أخرى وهبت للبائع، أو يد ثالثة جعلت اللحمة مهرا للبائع، أو هذا مو مهم، المهم أنها تكشف عن مرور اللحم بيد مسلمة لكن بنحو الإجمال. ليش قلنا بنحو الإجمال؟ لأن الاحتمال الأول كان شنو يقول؟ بنحو التفصيل، هذا لأشتري من عند مسلم. السوق كاشف بحكم الغلبة على الاحتمال الأول أن من أشتري منه أو يدفع إلي هذا اللحم هدية أو هو مسلم، بس طبيعي لأنه سوق نجيب ماذا؟ البيع، لأن هدية ما أكو، هدية هذا مجال آخر بعد، مو سوق المسلمين، يد المسلم مباشرة. واضح الفرق بين الاحتمال الثالث والأول؟ صار واضح. خب احنا عندنا صار شنو؟ ثلاث احتمالات. هذا الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني. الاحتمال الاول السوق امارة على يد المسلم التفصيلية، ويد المسلم امارة على التذكية، اثنينات هندن الكاشفيتان بحكم الغلبة. الاحتمال الثاني لا، سوق المسلمين مباشرة بلا واسطة، رأسا هي تجي تكشف عن التذكية باعتبار أن غالب ما يتداول في السوق شنو هو؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية. الاحتمال الثالث لا، مثل الأول، أمارة على الأمارة، لكنه الأول كان أمارة على يد المسلم، هذا مسلم الأشتر من عنده بحكم الغلبة، بينما هذه لا، تقول سوق المسلمين أمارة على أنه ما يتواجد فيها من لحم قد مرت عليه يد مسلمة، مر بيد مسلمة، يا يد مسلمة هذا الجاي يبيع لي القابلة وكذا، يقول أنا ما أحدد لك بشكل الأول. هسه الآن بين الاحتمال الأول والثاني بينا الفرق، وين يظهر؟ فيما لو علمنا بأن البائع كافر. على الاحتمال الأول أمارية بعد ما أكل، يعني الأمارية تقول لك لما نشك بالبائع أنه مسلم أو كافر أنا أقول لك شنو؟ مسلم، مو إذا علمت بأنه كافر بعد أمارية ما أكل، بينما الأمارية تبقى محفوظة على الاحتمال الثاني، لأن الثاني يقول لك هذا اللي يؤخذ ماذا من سوق المسلمين الغالب فيه أنه مذكر، سواء كان البائع كافرا. خب الفرق بين الأول والثاني اتضح، لازم تسوي لي الفرق بين الأول والثالث شنو، وبين الثاني والثالث، بين كل اثنين تسوي لي الفرق. هسه بين الثاني والثالث شنو الفرق، بين الأول والثالث شنو الفرق؟ اثنينات أمارة على الأمارة، لكن واحدة يد تفصيلية تكشف لك عنها، واحدة يد إجمالية. هذا أما شنو يظهر فيما لو كان البائع كافرا. هنا في مثل هذا المجال على الاحتمال الأول ما نقدر بعد نحكم بالتذكية، لأنه ما نقدر نحكم بأنه من نأخذ منه مسلم، اليد اللي نأخذ منها مسلمة على التفصيل نعلم بأنها، بينما على الاحتمال الثالث لا، أكو مجال. واضح؟ هسا نريد نشوف بين الثاني والثالث شنو الفرق، بين الثاني والثالث. هنا نهم أيضا يتضح فيما إذا كان البائع كافر. فإذن كل الفوارق بين الأول والثاني، بين الثالث والأول، بين الثاني والثالث، كلها وين يتضح الفرق؟ فيما لو كان البائع كافرا. خب إذا كافرا يقول على أنه في مورد النكتة، على النكتة الثانية، على الاحتمال الثاني اللي قلنا، قلنا مباشرة، لما مباشرة تذكية يعني يمكن أن يكون السوق حتى لو علمنا بتوسط بيع الكافر نقدر ماذا نجعل السوق أمارة. ليش؟ لأنه على الثانية يقول لك بحكم الغلبة المتداول في السوق شنو المتداول في السوق؟ ها مذكر. بعد ما يقول لك البائع مسلم، فتقدر أنت شنو حتى لو علمت بعدم التذكير بعدم كونه مسلما تقدر تحكم ماذا؟ واضح لو لا؟ بينما على الثالث لا، شوية الأمر مشكل. خب الدقراء ثم أريد أن شنو شوية أحكي. خب احنا وين وصلنا؟ ويبقى مو موجي. خب ويبقى، قبل ويبقى إذا واحد قال لك اكتب لي نتيجة، يعني سوينا قبل الآن شو نريد نسوي؟ ماذا فعلنا سابقا؟ ها نكتب إلى هنا اتضح الفرق بين الاحتمال الأول والثالث والثاني، وبين الاحتمال الأول والثالث بقي بيان الفرق بين الثاني والثالث. لذا قال ويبقى بعد هذا الفرق، مو بعد هذا الفرق تقرأ، لا ويبقى بعد هذا. لو أكو كلمة كون ما الله يصير أوضح، كون الفرق بين النكتتين الأخيرتين واضحا. بعد ما اتضح هذا راح يكون شنو الفرق بين الثانية والثالثة، أو بين الاحتمال الثاني والثالث، واضح. شلون؟ إذ في مثال البائع الكافر اشترينا من زيد الكافر، يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكا على النكتة الثانية، لأن النكتة الثانية تقول الغالب فيما يتداول في سوق المسلمين شنو مذبوح على الطريقة الإسلامية. بعد مو مهم اللي تأخذ من عنده كافر أو مسلم. لذا قال، قال يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكا على النكتة الثانية حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه، بينما على النكتة الثالثة اللي شنو أمارة على الأمارة، لكن أمارة عليه من؟ على اليد الإجمالية المسلمة إجمالا، مو هذا اللي أخذ من عدها بالتفصيل هي المسلمة كما على الاحتمال الأول. قال بينما على النكتة الثالثة لا يحكم بذلك إلا مع، يعني لا يحكم بالتذكية إلا مع احتمال سبقي ذلك، يعني إلا مع احتمال سبقي يد المسلم عليه. بس أنا أردحك أقول شنوش قلنا هذا شنوش شن كتب شن طبع بناء على الثاني شنو شو أقرأ بناء على الثاني ها بناء على الثاني شنو يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكا على النكتة الثانية حتى ولو علم، يعني شنو حتى ولو علم؟ إذا علمنا بعدم سبق يد المسلم يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني المقصود على أنه هو من الذابحة لو الكافر لو مسلم، وإذا نعلم بعدم سبق المسلم يعني من الذابح؟ الكافر. وهذا بعد ذبيحة الكفار شنو ناخذها؟ أعيد له واضح شنو الإشكال هنا. يقول ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه، وهذا احنا نجي نقول احتمال الذابح إما مسلم وإما كافر، هذا اللي اخذنا من عنده. مؤتجي يقول في مثال البائع الكافر، يعني هذا اللي جاي يعطينا اياه اللحم يبيعه 100% كافر. نقول مو لازم، حتى لو ما تعلم بسبق يد مسلم عليه ما تحكم بالتذكية. خو يعني ذابح منه وشلون تصير هذا؟ التفتت الإشكال لو لا؟ هذا واحد. اثنين، وهذا مو معنى على أنه راح يصير سوق المسلمين قضية تعبدية، راح يصير قضية تعبدية وإحنا فرينا من عدها. قلنا لا، ترى مو قضية تعبدية. أول ما دخلنا بعد إيش قلنا؟ قلنا من الواضح أن سوق المسلمين بما هو سوق مسلمين وبقطع النظر عن ضم نكتة أخرى لا عبرة، وبكلمة أخرى لا نحتمل أن سوق المسلمين قضية تعبدية. أكو نكتة عقلائية كاشفية لازم، وهنا أنا بعد أصلا كاشفية ما أكو. أعيد له واضح هذا شلون هنا أنا ما أدري. خب خلنا نستمر. قال وبعد هذا سأل، الآن صارت عندنا ثلاث نكات، ثلاث احتمالات في توجيه نكتة النكتة العقلائية لحجية سوق المسلمين، لكاشفية سوق المسلمين، ثلاث احتمالات. هسا يا احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة هو المناسب أن نأخذ به؟ نقول يا ترى الاحتمال الأول هو المناسب، أو الاحتمال الثاني أو الثالث المناسب. أي الاحتمالات؟ أي النكات حسب تعبير الكتاب؟ يا نكتة الأولى، الثانية، الثالثة، بعد ما اتضح الفرق بيناتهم. يقول المناسب الأولى، يعني أن يكون سوق المسلمين أمارة على كون المأخوذ منه وذاك بدوره أمارة على التذكية، فالسوق أمارة على الأمارة. هذا نريد نقول هو الوجيه من بين الاحتمالات الثلاثة. شلون؟ على أي أساس؟ يقول ها، يقول هذا الروايات إما ظاهرة وإما مجملة. الروايات لو ظاهرة في الاحتمال الأول لو مجملة، فإذا احنا ترجيح الاحتمال والنكتة الأولى إما بادعاء أنها الظاهرة من الرواية. أصلا الروايات ظاهرة، واضحة الدلالة على أن نكتة حجية سوق المسلمين هي أمارتها على من؟ على التذكية بتوسط يد المسلم، وهو الاحتمال الأول ظهور بها. إذا ظهور خو كل شيء الظهور شو يكون حجة. إذا جنابك قلت والله شو أنا قرأت ذن الروايات اللي جبتهن جنابك وغيرهن شو ما شفت ما فهمت من عدها ما ظهر لي منها أن حجية سوق المسلمين بنكتة شنو بنكتة الأمارية على الأمارية بالنحو الأول لا ما فهمت هذا الشيء. فنقول لك خو إذا ما فهمت هذا وما كانت ظاهرة في الاحتمال الأول يعني راح تكون مجملة راح تكون الروايات شنو مجمل. خو في صورة الإجمال شي يسوون أقول لك إذا الرواية جتك والرواية كانت مجملة شو تسوي سألت انذبها لو ناخذ بالقدر المتيقن ها يعني إذا قال لك واقطعوا شنو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم هسه ما ندري فاقطعوا أيديهم منان منان منان منان منان إذا كانت مجملة القدر المتيقن ياهو إذا أكو قدر متيقن يخل إذا ماكو قدر متيقن فهذا ما يمكن. فعادة في صورة كون الإجماع في صورة كون النص الدليل مجملا يؤخذ بالقدر شلون يقولون يقولون الإجماع دليل لبي مو لفظي مو لفظي يعني مجمل ما تدري بي شنو شي يريد يؤخذ بالقدر المتيقن. شنو القدر المتيقن يؤخذ به واضح له. إذا قال مثلا أفرض شنو صلي وراء العادل ما تدري العادل يعني تارك الكبيرة لو تارك الكبيرة وص لو بس لا تارك الكبيرة حتى لو يفعل الصغيرة القدر المتيقن ياه تارك الكبيرة والصغيرة هذا قطعا عادل لأن إذا بذاك المعنى الأول خو تارك الكبيرة والصغيرة عادل إذا بمعنى تارك الكبيرة والصغيرة هو ما تارك الكبيرة والصغيرة فروح صلي وراء الإنسان اللي ما يرتكب أي ذنب حتى الصغائر هذا قدر متيقن بعد لا تقول على أنه والله الرواية هذه مجملة شو ما أعمل بيها شو هو ما تعمل بيها تدري شو راح تسوي راح تسوي صلي وراء الفاسق راح أصلي وراء مرتكب الكبائر ليش لأنه أصالة البرام عن اعتبار العدالة راح يصير مثلا واضح له لا لأن إذا ما تريد تأخذ بيها راح فحينئذ هنانا لو الروايات اللي قريناها ظاهرة في إرادة الاحتمال الأول والنكتة الأولى فبها ونعمت وإذا كانت مجملة ندعي أن نقول الاحتمال الأول والنكتة الأولى هي القدر المتيقن وغيرها ما معلوم. ليش هي القدر المتيقن؟ يقول لأنه بناء على هذا الاحتمال الأول النكتة الأولى بناء على الاحتمال الأول لابد أن يكون البائع شنو مس لمن يعني إذا مو مسلم ما يصير شنو تتعامل ويا اللحم اللي يعطيك إياه كلحم شنو مذكى. فعلى النقطة الأولى لابد أن يكون البائع مسلما زين تحرز إسلامه وما يكون السوق حجة في صورة ما يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلامه. هي الحالات ثلاثة إما أن تعلم بإسلامه إما أن تعلم بعدم إسلامه إما أن تشك. وإذا علمت بإسلامه بعد ماكو حاجة إلى سوق المسلمين ويد المسلم هي أمارة على التذكير. وإذا علمت بعدم إسلامه خب هذه ما تقدر تبعد على النكتة الأولى اللي تجعل السوق عمارة على من؟ على يد المسلم مو عمارة على التذكية مباشرة وأنت لما تعلم بأنه مو مسلم بعد أمارة إلى معنى أن تكون السوق أمارة وتدري به هو مو مسلم، فراح تكون فقط في صورة الشك. فإذا إنما تكون الأولى من باب القدر المتيقن ويؤخذ بها، لأنه بناء على النكتة الأولى لابد أن يكون البائع شنو مسلما، وفي صورة العلم بعدم إسلامه ما يمكن أن تكون السوق شنو حجة، بخلاف على الاحتمالين الثاني والثالث، مو إلا مسلم، حتى لو مو مسلم، حتى لو مو مسلم هذا اللي يبيع، حتى لو مو مسلم. ليش؟ لأنه أمارية السوق على التذكية مو لازم تمر بيمن بإحراز يد البائع كونها يد شنو مسلمة، مو إلا. خب هسا أنت ليش ذاك القدر المتيقن هو الصورة النكتة الأولى وليس القدر المتيقن إحدى النكتتين الثانية أو الثالث؟ قل ليش ديش المتيقن؟ ها نقول إحنا لو ما الله جاعل لنا سوق المسلمين كان المناسب أن ماذا يحكم؟ لو سوق المسلمين مو حجة شو تسوي سأتل؟ طب للسوق وتأخذ لحم شنو شنو هنا تحكم على اللحم المناسب شنو؟ ها أقول ما تدري أنت؟ طب بيت للسوق تريد تشتري لحم ما تعلم بأنه مذكى المناسب شنو؟ استصحاب عدم التذكية كل اللحوم، يعني حتى ما أخذته من بائع مسلم تشك في كونه مذكى، مو أجله لا. اجت روايات السوق قالت لك انا اعطي احترام الى سوق المسلمين، بعد رجاء لا تعمل بالاس تسحب. قل قدر المتيقن اللي اعطى احترام ياهو اذا كان مسلم، هذا مو اذا علمنا بعدم اسلامه. هسه اما تعلم بانه مسلم او شنو السوق يكشف لك عن إسلام، وهو الصورة الأولى. لأن هنا جاي تكرار، لو لم يجعل السوق حجة كان المناسب إيش ناخذ بيمن بالاستصحاب، وهذا راح يسوي شنو الدنيا ظلمة بوجوهنا، لأنه نحكم على أي لحم ناخذه من السوق بأنه غير مذكر. خرجت النصوص إيش ما ندري، طلعت هواية لو طلعت حصة ضيقة، قل حصة ضيقة من بينها ياهو إذا علمنا بأنه مسلم هذا البائع. هسا إما وجدانا علمنا بأنه مسلم، وإما بحكم الغلبة سوق المسلمين أمار على ذلك، هذا هو القدر المتيقن. وإلا ما زاد على ذلك ما معلوم خروجه من تحت دائرة الاستصحاب، يعني إذا علمنا بأن البائع ليس مسلما، اللي هو يتوالى مع النكتتين الثالثة والثانية. واضح المطلب؟ أعيد له واضح. قال وبعد هذا الاستعراض لنكتة أمارية سوق المسلمين والتي تبين من عندي أنها إحدى نكات ثلاثة، يمكن الحكم بترجيح النكتة الأولى، يعني أن تكون السوق يكون السوق أمارة على التذكية على يد المسلم، أن السوق أمارة على كون المأخوذ يد البائع يد مسلم، ويد المسلم بحكم الغلبة أيضا كاشف عن كون اللحم مذكى. خب بترجيح النكتة الأولى، إما بادعاء الظهور، الروايات أصل ظاهرة في إرادة النكتة بيان النكتة الأولى، يعني ظاهرة في أن السوق جعل حجة من جهة النكتة الأولى، وإما أن تكون النصوص شنو مجملة فيرجع إلى القدر المتيقن. والقدر المتيقن يا قلنا يعني لا القدر المتيقن ياهو ما تقتضيه النكتة الأولى. أي إما لأنها هي المفهومة عرفا من خلال قراءة النصوص، وإذا هي المفهومة وظهور، الظهور حجة، مفهومة يعني ظهور، أو لأنه بعد إجمالها يعني بعد عدم ظهورها وعدم تعين الأولى ظهورا، ما متعين ظهور، ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن أيضا شنو هو؟ وهو الأولى. ليش؟ لأنه بناء على النكتة الأولى، السوق أمارة على اليد واليد أمارة على التذكية، يلزم اعتبار كون البائع مسلما، يعني ولا يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلام البائع. هذا المقصود، يعتبر كون البائع مسلما، هذا معناه، مو أنه إلا تعلم مسلم لا تعلم بأنه كافر، لا تعلم، واضح له لا؟ أي يعني إسلام البائع ليس شرطا، كفر البائع ما مانع من جريان الأمارة، واضح له لا؟ الأمارة. قال ولا يكون السوق حجة في صورة العلم بعد إسلام البائع بخلافه على الأخيرتين، على النكتتين الثانية والثالثة اللي قلنا هناك، حتى لو كان البائع كافر مشكلة ما عندنا، مشكلة ما عندنا، مشكلة. أقول لك بخلافه على الأخيرتين يعني شنو؟ بخلاف على الأخيرتين يعني إذا علمنا بعدم إسلام البائع كافي لو مو كافي، اقراها العبارة بالله قبلها والآن، مو أردشكل على كيفك. بخلافه على الأخيرتين، قبلها قال ولا يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلام البائع بخلافه على الأخيرتين، يعني على الأخيرتين شو يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلام البائع لو لا؟ مو تشي لو لا؟ خب ارجع لهناك اللي مكان اللي أشكلت، المكان اللي أشكلت قال بينما على النكتة الثالثة، كمل اللي هي أحد النكتتين الأخيرتين بعد الثالثة شنو؟ مع احتمال، إلا مع احتمال، يعني إذا نعلم بعدم السابق شنو؟ مو حجة. بينما هنا شنو؟ مو هتشلو لا، هذا تهافت شوي، هنا أكله لا، يحتاج إلى شوي حل لا لا. خب هذا حطه ما تبذهنك. خب ومقتضى الاقتصار ما دام على الأول، ما دام على الأولى النكتة الأولى، ما يجري في صورة العلم بعدم إسلام الكافر، لا تجري شنو؟ أمارية السوق، لا تطبق أمارية السوق بخلافه على الثانية والثالثة. قال ومقتضى الاختصار في مخالفة استصحاب عدم التذكية على المقدار المتيقن، مقتضى الاختصار على المقدار المتيقن هو عدم الحكم بالتذكية إلا مع إسلام البائع. هسه إسلام البائع ماذا؟ وجدانا أو حال الشك، يعني حال الشك السوق ستكون أمارة على كونه بحكم الغلبة كونه مسلما، لا فرق بين المسلمين. هسه سؤال، عرفنا على أنه يد سوق المسلمين أمارة على التذكية، الآن كل الفرق الإسلامية الأمارية تجري في حقهم أو لا؟ لو فقط الإمامية من بين المسلمين تكون سوقهم أمارة على التذكية، فإذا دخلت دولة غير إسلامية أو مدينة غير إمامية، هذا المقصود عفوا، إذا دخلت دولة إسلامية غير إمامية أو دخلت سوق لمسلمين غير إماميين، ما يمكن تطبيق قاعدة سوق المسلمين أو يمكن؟ السؤال واضح، الجواب المناسب على أن يعمم سوق المسلمين على الجميع، فسوق مسلمي بقية الطوائف غير الإمامية أيضا كاشف عن التذكية. ما منحصر هذا بما إذا كان السوق سوق إمامية؟ وبشنو الدليل على ذلك؟ الأول وبنفس الروايات ما قيدت الروايات اللي قريناها صحيحة الفضلاء الثلاثة وغيرها، ما قيدت بما إذا كانت السوق سوق الشيعة، قالت مسلمين، قال عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، الإمام هم سلام الله عليه جاوب كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، سوق المسلمين. فمقتضى إطلاق هذه النصوص التعميم. اثنين، إذا كان البناء أن تستفيد من روايات الباب خصوص سوق الشيعة، يعني أنت جبت لك فرد اصطلاح شنو عام وتريد من عنده فرد نادر، لأن كون القصاب أو اليد اللي تأخذ من عدها بالسوق بذاك الزمان وبزمان إمامية شنو نادر قليل، الأكثرية هي بلي، الأكثرية بلي، واضح. بعد أكثر من هذا أحكي، قال مستهجن بيان حكم الفرد النادر ما بي شيء حلو، لكن الاتيان بمطلق وإرادة فرد نادر هذا شاذ. وإلا أنت ابتداء بين حكم أفرض شنو الفرد النادر، ما بيفرض شنو، ما يقولوا لك أنت هذا قبيح، أما أن جيب لك عنوان عام وتريد من عنده شنو هذا قبيح. قال وهل الحكم بأمارية سوق المسلمين على التذكية، أمارية يختص بما إذا كان مسلم السوق من الإمامية؟ كلا، بل يعم ما إذا كانوا من الفرق الأخرى. طبيعي سألت قد تقول على أنه شنو المانع أن نعمم هذا الإشكال، ليش يطرأ بالذهن أنه السوق مختصة بالإمامية أو عامة؟ من جاي المشكلة؟ من جهة أن أبناء العامة أولا يقولون هذه الجلود اللي نريد نجعل سوق المسلمين أمارة على تذكيته، يقولون حتى لو من ميت بالدباغة تطهر، فتذولا إذا يبيعوا العامة ذولا عندهم يستحلون جلدا في الصلاة، يعني مشكلة ما عندهم أو في استعمال الماء، يقول لك حط أنت بالقربة المتخذة من الجلد ضع الماء واشرب من عنده واتوضأ واغسل ثيابك ما دام قد دبغ ذلك الجلد. احنا ما عندنا الميتة بعد ما تصلح لك للصلاة ولا الانتفاع بها فيما يتوقف على الطهر، هذا راح يوقفنا احنا في سوق المسلمين، واضح لو لا؟ وشيء الآخر اللي يذهب إليه أبناء العامة أن ذبيحة الكافر يس تحلونها، احنا ما نستحلش هذا اللحم اللي يشتري أنا من سني، ربما شنو مشتري مين من كافر لأنه يراه حلالا، أنا شلون الساه هذا أتعامل يا مذكى؟ هاي المشكلة هذه هنا. الروايات جاءت ما قيدت بالإمامية، فحينئذ يعم حتى هذه الموارد، يعني حتى لو احتملت بأن السني قد أخذ الذبيحة من الكافر أو احتملت أن الجلد الذي يبيعه جلد شنو ميت مدبوغ، واضح لو لا؟ قال: بالرغم من ذهاب كلهم أو جلهم إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ وحلية ذبائح أهل الكتاب، وذلك لوجهين، نقول بأنه سوق المسلمين أماريتها عامة، وألف إطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة المسلمين فيها بفرقة دون أخرى. اثنين با أن الطابع العام على سوق المسلمين عصر صدور النصوص، الطابع العام احتواؤها على هذه الأسواق على الطوائف الأخرى، احتوائه لعله كان أنسب من احتوائها لأن سوق مفرد قط على الطوائف الأخرى غير الإمام، وتخصيصها بهم دون غيرهم، هاي أمر تخصيصه دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن. إذن ذهاب الفرق الأخرى من غير الإمامية إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ أو بحلية ذبائح أهل الكتاب لا يمنع من أمارية سوق المسلمين. ليش؟ لأجل هذين الوجهين، الوجهين المتقدمين. العلامة، بس هذه بخدمتكم، العلامة رحمة الله عليه ينسب إليه أنه لا، سوق المسلمين ليس أمارة بنحو الإطلاق، يعني حتى لو كان سوقا لغير الشيعة، لا، سوق المسلمين خصوص الشيعة أمارة. هسه شنو النكتة؟ نبين ذلك غدا إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.